مرحبا بكم في بلادكم المصرية على موقع djkimo.com. مرحبا بكم في بلادكم، المغرب هو داركم. بلاد الفرحة هي بلادي، أجي نخلقوها أجي. الحفلة دي أنا كاملين هادي، واللي غنى عيش وهرى ماشي عادي. على موقع DJ Kimo.